مهري في الحياة سيء، ونعوذ بالله قال في الحياة في رادك في من استمرادك في من استمر بإرجادك، لا في من استمرنا على الحياة أنا وينزل أنا. ولهذا النبي يقول لك هذا القول إرجاد نظام قوم قرش بخصيص ذلك المترك وهي الساعة غاوم غاومة في النور في الإسرائيلية حق واتين يكون الجروة السمنت لك نغير مرتا حلاق يفروا مش لنجل حلاق يفروا عبد صدار العالم توجد الحياة ساكريفيكال يعني الإنسان الحياة نصف العمر نصف أبي عبد سلام في العالمين أنا اشتميه وميز ما ذيك المجهود ذيك العلاقة سلام في العالم من الصباح لماذا؟ مين؟ وفي الحياة بالفرصة بالطاقة والسيد ببيرد عدد والسيد ببيرد عدد ما ليس الفرصة بالجيل ابن الموس من الحج من البركة شمستنشن ديالي سبحان فلما يستغلني في روكشا ما قال إنه وادع اليوم ولا دعني الخواب مش كيش أولد في دم الدواحة يقول كذلك قال العوارض ومن هذا العوارض هنا تصبغ الدواعة يمكن أن أقول لك عارض سنحاج الدبرين ما بلدلاش ما الفتنة اللي تدار ما الحجاب ما المسل ما سن مشكلة كثيرة وجات بالدل العلمة وجاني إطفاء وجاني إخصاء يقول العوارض تصبغ يقول الشرع وقالوا من الحياة تتيموها في الحياة إغنر من هذا الدوشة إغنر يعني والسلمين يشي كسلات بالعالم يقول لا نهارا هلقة جاي بسن روم الشاني ليرو بس غنديت من يعني إخوة إيه يوشا يوشا استدعزنا جديد إن شاء الله أتقيمك أتغلبك أتزدق العبدك شكل ولي إذوها نولي إذوها خلاقي ويزن أشيك السلام بخنيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ إني من غدوها الملائكة وليه أتعجب أتقف أتنير أتجهد أتدمار أتكواتي لحورها من الغنى النبي صلى الله عليه وسلم إننا هو نيخس الذي يخدم نهاد يوسين ينوال اسم غريب وشواب يوين والله حمي بشد صلاة بالدرجة ليه قدام جاهل وخير مدي نسود مدي نسود النسود أنا سيب شعر في الدرجة من جهة أولا والشريف الله إلى الحديث سيدنا رسول الله بغن كذبه أن العزيمة بأنه من كبد الحياة ومن جهد غسلة في العالم نيوان أقل تساسي بأنه اللي عارف أسي نيوان بقى يوضغها حالا نتغب رجيب هاقف نتغب رجيب تاغ يوضغها رفع عونا يفجر عونا يا عونا يغدع بلا مهر يقولي نخلص متخسب مفهوم يشتعب يا بسي إمتى اللي قاموا لنا؟ قالوا سارعوا لغيا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعزة الذين للمتقين لغلا سارعوا متى سارعوا؟ قال لغيا إلى نهاية النهاية قالوا سابقوا إلى قالوا سارعوا قالوا سابقوا من غا؟ من غا غادي تكون كورسو تنزل الحامات تتزل الشمس في المعرض يا يزل تزل مين غا تزل تزل خايس محجز مراد جمال خطا مروات نوفية تزل كالمجهود مضارع إرس نغلاع جود تزل في المجهود من الوجرة من الصح من الغزل مروات نوفية مين غا تزل مين غا تزل مين غا مين نعلم ألا زلال يستجم في نار ألا بجنة إذا ما بيتشيل من هذا الدرس، أقول فيه لا أدرى، يتحدث لا أدرى، تنهد النار ونعوذ بالله، يا بسي، واتشغل التزغط من يابن التزغط دون يابن، سارعون سابقوا واتزغط دون يابن، مين غا؟ أنا أمين تسلم، يومين التزغط اللي عمله، ها يا ربي التزغط، تزغط المجهود يا ربي عودة يا عمري الشنان غير ولا يعدون ايه ولا نمشي الدار في الدنيا من دولة الجن انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولدي خاني الدنيا يسارعون في الخيرات من نظر انسان حد تصبح ليس انفع نهين الفورة جايل ولها يعود ويبعود يا رب يبقى انت تنزل لكن مش بفلوس فوز تنزل حد فريغة يقول لا فريغة مجهود المسلمين دي نزير غاز تنزل غاز يقاسهم يا رب يسي وضعي ما راقع ان إذن سارعوا سارعوا سابقوا يا كسيدي سارعوا سابقوا إن شاء الله إسكنين موبيلو موبيلو بني ولاد إنهم كانوا يدعون نارهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارهم مرحبا يا كسيدي إن أولئك أولئك سيدي أولئك الذين يسارعون في الخيرات أولئك إن لو قاموا النموذج من لهم قرار فتك ذنبك أولئك يسارعون في الخيرات كم رسيدي كمل كمل الآية وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والله ما حدد ولا نولا الله يرى القرآن يقول يقارج ربك شارع اكتب لك فالزلق شمش بكيني يملك يقول أنا من دسلي وشارع قاسم قدو قاسم دعقل قاسم فردنا قاسم الضمير السباة سنين ملك جال سنين ملك جوال سنين وبتخان دعقل سنين وبتخان دعقل ها؟ تبقل الدعقل تبقل الهفار الهبخصة تبقل الفلايع للأخيرة مهديل الله يبقى كل سنين شتغل شمراش جوايزة نارا يجعلهم للدار دار زيرو تقول لك يوم القيامة ورجل غير عجب تقل أكدبك وكدب أسفارك وشفاء أغطيه المجرمة والغريب ونذي عن الصلاة والغريب ونذي عن الزكاة ونذي عن شاء يوم ينفخ في الصور في الأخير فتأتون أفواجا التسم للكبانية مش جاي كبانية يا ويلي يا أخي تقول الله روح أشفى ما يحزارنا للمانية ما كدر يومين ما كدر ما كدر صغير مصنيلة وكدوير ونبعيو وكش سيكتر يوم ينفعوا بسوريا فتاتوني أخوار وهذا ما كدر ومين وإلى يتزن سنة في الدكاة فضل ناس سنين الباطن جامل سبحان بن واحد سنين الباطن سنين إلى الدنيا ما تقدر وهذا غاس من العقل يومان يكون بنسيله بأن الدنيا سبعة قضاء إمين سبحان الله ولي الحياة جنة وجدت كالله إذا مش إنما يتفيدن الله كانوا يسارعون من خيرات ولكن يسارعون من خيرات إن شاء الله يالله وقع يشترك شنسلات من زغن يسارعون إلا قد قالوا يسارعون ما يشترك شنبولان يالله وإيوه يشترك حماري تخزى لا تقلقوا اغسل عمل صالح ما نبينا تشيكو يا ايوه دعم العمل الصالح اجبوني فين كوالك ويعاود فين غير وقت اللي لو من غير رمار وغادي تكون ما لقاش حياته باش نسعدي ما غير وسام در شهر ديري الوقت الوقت الوقت يبقى نغم فراغ وهو الانسان وشد ما غير فراغ ودمي غير ولا يا رجل ولا يا رجل في الارض بس يبقى تتلزج قلب لابقى يتلزج يمشي الغريب يمشي الغريب للوقت للفرع باش السرده يكسر كونترا كونترا الغريب مين تعمل مين غادي يمشي يروح كونترا يا صاحبي نعم الكونترا التيمبو يتطاوي جاي بس القاط الغريب القاط الغريب القاط الغريب تنديش غادي تزاد هيك ايوا الفراغ اللي من يعني علي عمار علي عمار صبوري وعلى يمين غادي يشوف والله العظيم إذا ارتاسي نظر من الميو فنعني شرفها فش نعرف إن شاء الله هم من قد أغضب من السواء صدام في العالمين ذلك تنغيكا ذلك تنغيكا وادعوه إنه السميع العليم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك وعفو وبارك عليه لا يمدي. أما بعد الغالب أو مخبى إلا إلا يمشي مر الشيطان يعباخر مرة يعباخر ادي عن غلظة ادي عن هلوك يخسر يستعد مرة يرجع مرة يخسر الغزم برش يقع والو يخسر أن يعبح والو يخسر أن يعبح تغسيرها في العالم كي يعاود نحن كيو فريم رقيار لنغم مرة الكوفة ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد خير مسجد مسجد إن سقدنا لكم مرة المشرك مرة الكوفة أضيع الحياة مرة ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد وجه تشكال ونجد وجه سيقتل أشكال ابنه ونشيات برزة ومعباطه يلا أبو سيدنا والله لا يمو يا زنر يا زنر مشتركين الكوفة وين أتوم تني ونطولك يا قسي ولو مزن مع الشيطة مش من دوم يتد إتجيش لا في ريسة بورروس إتجيش مكسل إتجيش عمحو إستاقش بجوات كان غصر ديروت بجوات تبين الحجد بجانس بجوات تينا سينار بيل بجوات سيد من الدوبري ذنخيا بجوات تعيب الطعن الله تبارك وتعالى ولا النبي واتكد خارك الوليدي واتكد قاعد النسبحان إيه وهداي وكسويدي واني شويدي وكبردي وكبردي وقيشيوني وكفاسي ومن دمع حواس النمرة وزكينا حواس الدكتورة حواس الأول غفتي تنسى الغصة إحنا وكبير هاي الصدر يرهك إني تصدن جمعة الجماعة إني تصدن بدل جماعة إذا الله حسن نقضي المسجد اللي إحنا نخدمن إنت يتقل جماعة من سيبنا وخسنا اليونة وخسن تدع من جارة مزيان وخل تدخن جارة مزيان فلا كنت تصدن الجماعة عجيبة الجماعة يا أخشي إني كدير هالشيطة اليدي تسلغى الجمعة إذا غا إولا منتس وقارة باش واحد تسن دير وقت ما قال إن الجمعة التي تسن وايد ويكي جمعة يا غا تسي من هارا الشيطان يتجل منه وضرط رانا كيادة من الجمعة باش واحد تسن دير وقت ألقي من دي زيش لانكيت أبقي من زيشة وعن زيشة لكل عبادة ألعب انزلاب في العالمين غاصليني رجاء بفران يسعد دوس خسن يسعد دوس خسن آه والله العظيم دمي سمع سمي قارن واني غاي كنوبه وغاني قروا كتن غار حدي حضلق وليلة حضلق وغاو قروا وغاني قروا كتن غار واني غاي كنوبه يفرد أهمس أشنا وضو الجنابة أخمي كسروا ذو أخمي كس الجنابة دين هامش مع الهارة غصبة أبي قروضو جد يسدي الساعة تنزوات أي أقميق دم بدنا ومقام بدنا يرغم حسكو يرغم حسكو يرغم من هارا ميتسكو ميرسيدي سكو يرغم ميتسكو تموبيل يصبح المعنى الجديد سكو يرغم أيام أبي سغزيشة السيارة اللي فتا ديرو أبي سغزيشة أقميق دم غرغم واه الله العظيم يوم شغلي أقميق دم دابو ناس حسكو يرغم ناس هارا مليون نص الله لا يحظى ابو ناس قادي صديق وادا عم اتاك ابو ناس محمد يوم غليل يا حاحوري كان سن اقران الحوري سبحان الجناع يوم غليل اوانس من القتغورية ونديوسين بريميرو يا بحر ونديوسين سيغوندو يا بحابو ناس ونديوسين ويستردا يا بحاحوري والسابعة يا بحياسي والخمسة يا بحذين بجد بتغير في غرفتي هذه كنت من بعد يصلى على سن الملائكة أرخانة سن الخطبة تقولي مش حال الخالي عبد اليونة حني من الواقع عبد اليونة فانتو شي فانتو والي تسحبت من الخطبة والي تسحبت ساعة تنجا في المارة اللي تبدأ انجا مش اللي في غير بريميرو وابيو يوستي لورتي ما اللي في بريميرو وغاد جدا ملي والله العظيم اجبدي الخرم ما راي عدتني ونعوذ بالله على يومينيني ونعد الجمعة ليسقع كارا قع كارا ننفع والله إلى الحديث صحيح ما أصحك سنة مرة والله يا اجبدي للتيدر إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سيدنا عالي من أجمع تحني ولا الأسوأ تحن الشياطين غاس وقصر هاني ودا ما نمت ولا نتنين ترى ثمونا سر هاني المشوار تحن غاس جمعة الملائكة ما نترحن طهورا المساجد كنت عنيودا فلانو أسيدو البريميرو فلانو سيغوندو فلان تفسيرو ريان باردو ريانا قص نمر واحد دوش تي ما دوش اثنين زي اثنين أبدا أبدا كنت ولا دوش إذا ما بسيطة سيدان بيضمن على المصحبة كيف ما شايف شو عسي ويلا ليه اللي بيسوا عصر مقارن ونغاية كده بمو ونغاية راح نزيج اللي قروه اللي هدان صدي راح زيج أبدا كنت اللي يبيتهم من الاخوة عزاري غمني غلف ونس اللي نحوري يخسر يكمل في البيرة فيلا ألغى القرآن لغد الزج لغد يلاس رب العالمين والله العظيم ليس محسن رب الجمعة ما من يجلس بنا لو بيان يستطيع زائد تنتهي هي يعني عشاية من حق الدلوب مش الدلوب مزيان دلوب مزيان وعن القرآن لا دلوب القرآن ستوبة يسمى المذيري على ذلك يسمى المذيري قد القرآن من قد مزيان فجد من المزيان قد بارك أمليح إني بقرن ضالي خام ليه؟ قال يسمح إلى يوم الدين نعم ولهذا الوزير والله العظيم إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الآخرون لغير حديد وقتل يسحس مليح على يتبي فريبرا فيلا إلى غاز كفلان نايل دول لغاز نايل يتبي فريبرا فيلا يسحس مليح الخطبة لأن الخطبة يتعرف فيه جويد من يتوالى نجد يوذان بيغلى ولهذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ومقام ذكر الله قاعد تسر لي خطبة من ديس أتسر لي خطبة تهمل ربما وشيعة ربما اشتقاب السر شو قلت غادي ديني الثاني اشتقاب السر ما تنجح أتنجمل أتكل فيه أتسلم من تقدير حياة يا الله يوم الجمعة يجولي إن شاء الله نتجمعه نعم إن شاء الله الجمعة يقوم بغض يصبح الحالة الكاملة من السيارة زي البريمير وبشر يا محنا جاني ما لبنا الميونة قول الله إلا كتير قال أحد الدوم من يوم مارس عيحة وأنا أقول وقت السيارة بسنا وشان كم من الغياء ولكن نشوى اليوم يدوم غيري الشغلة لهم طاق استغطح الله إن شاء الله ما يوعى ما ندوم يغم ويوعى لو يوعى شاء مرة لأن السرغي لما لم يغوم أقل كمشاري ديها قد عارم دي شلت من يا سراري مدهور نيل سنت كومبوي سنت ميشلان أقل كشمني دي بورصة بشلغة لي وذن ضحك هرين كمنا هاي كمير كومسري ضحك عاد مش ما ضحك كوريين فتراحي الطاق ما غابو تقى للدنيا للدنيا يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا بينما الحياة تغلي قرروا تسيروا انتشروا إلى الجمعة فاسعوا يعني أزل أزل تغيي إجزاء الجمعة بنتي محمد اللهم وفقنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم عن الخلفاء الراشدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم زدنا من هذه الدنيا وعذاب الاخره اللهم زين الايمان في قلوبنا وحببه الينا اللهم كره الينا الكسل والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين يا ربي انك عفو تحب العفو فاعف عنا خذ بايدينا وعن بقيه اعمارنا بطاعتك اسعدنا بطاعتك زين الايمان في القلوب يا رب واحببه الينا اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره استرنا واستر عوراتنا وامنا وامن روعاتنا واشفنا يا رب اشف كل عليل وعاف كل مريض وداوي كل عليل ورد اليك كل ضال وكل عاصي يا رب تب علينا انك انت التواب الرحيم انسي غاسه ماضي انسبتا يدريش مسكينه ما في عاقبه اغفر لتامين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين واكرمنا بالعافيه وزنا بالعافيه نعم اقي مجموعه يزقت سكتات عافى صلاه يا رب العالمين بارك يكسر من المال ما قسني يكسر تقدر اسمي شو عبد الله ادمي عافاك بها نسني كفاك هذا سني كفاك كثير عقل فور هذا سني كفاك انا ليش درس نتيك ان شاء الله الطهاره هذا سنيك الطهاره دي كل ذنب وكل معصيه اللهم اشفيهم بشفائك وداويهم بدوائك وعافيهم من بلائك اللهم اشف كل مريض وعافي كل عليل وداوي كل مريض يا ارحم الراحمين دلالة الملك اللهم اغفر له الدين اللهم اكرمه في الدنيا وفي الاخره اللهم قيد له بطارة من عبادك المؤمنين ترشده الى ما فيه خير البلاد والعباد ايها الاخوه الكرام صدق من جمعه الله يرضى عليكم هل مجلس ان شاء الله قد نفعش نفع عظيم والله مازال نفع نسو اللي غنغي يسن ان شاء الله تميد غابغة سند قسمات النس الريال نير دور نير طولح نير غندس نجوان جنين على صدقاتك تفضل اقتيري.